Яйынырыс, Иисусу тидин ташашхвар. Сыпхо зыфатурар марры. Уашыхам ашиу, тетгошхвар зычэзи этхам и тысыпасапы и жабгучэ госу дин ташашхвати. Четанга ага сыпхо тхарз дэшиэм дин ташашху офшеса. А четанга агар заучуган цыфхарарап зиусхан аранах. Тхам хатра дин ташашхви тэнхари, яжим фи ханхави, قرمان خر في سنخوي تغنافة. عشبايا تجين پاشاشخي تحام قرمان بخاقورا في سنفايا. يسوس دونايم تتغم دين پاشاشي تشتغب. سداب اما دورات خابزم يتوناشم تتو تحام تنخر فزدحرا دين پاشاخرش اخ. آخر دين پاشاخو افزشاس ارر تحام يوناشخو واشم شئم اشتهبت يأي جاون اب. سداب اما پیغمبر موسى تتنغا اغر غوچوز فيجم تحامش وناشق في شوق قوس حمو تيتو زچ قزر و زغتاوغم تيتو زربشتم فساق ززغنغو يسوس تحمرت فخمرا زفاق دشتو غخور ا پرز زغنغم نحزر نحينم فدو يسوس دين پاشاشخو او فوش ار ادر دين پاشاشخو خم يا اوف ناحي نح اوفشخ سدابما ا او جز زغنغم چ اوف خوت حم صفر قزر يغوغا اخر نحش اوشتخ А пара зазагынан зиш шичагым агымы намыч зазагынан ашычыпы ихану ишичагыштыгап. Ау пягым барым цифхар агамыстыху куах. Зиусханым мырышты кеуа. Сыры Израиль уна гусап кумыра, Иуда уна гусап кумыра зазагынан ачы тазыфа кусы здасхашт мафахар касыштыф. Ау мы зазагынан зарашитыштыр, я тазыфар мысырымса кызиса шичхам, зазагынан сыры ахамыра тазыфа دستحقر زرشتان فدوارب سداب اما زرزاغنو تنزفق دستحقم یغوك آخر رقوزا پتاخب عرص اخم بختف محو سیابش خوغا زیوز حانم قیقوا اما فخم اوش زرزاغنو سر ازرائیل تبقمر تنزفق دستحاشتر مار سیونا شکر اخم اصحخم عرص حاشتوخ اگو خمی اتست خشتوخ سا اخم یاد حوسش تشت اخری سسلب خوش تشتوخ زیوز حانم قیقوا عرشت زخوچه زیوزحان زفدر زغاسره او زغنو خمی زش خمی زراواجشتب سداب اما چک و خم قشغل جاغو ین خر قخیو بتخو زدچ امی ساسرشت بزجاس خمی ساگوچو افاسرشت یب ساگوات خری بزجاواس آل خری سگ زغاسیشت کب تحام زغن غاچ زریو آغم چه اپر زغنغر ززر خور خواستواغ سد ششی زخوغو سچ اینغا زیم اجر بتمس او قدجوشت.